سبحان رب عالي بالسماوات، نحتاج له ما هو بيحتاج لنا، عليم ما تخفى عليها الخفيات، تخفى الأمور الظاهرية علينا. سبحان رب عالي بالسماوات، نحتاج له ما هو بيحتاج لنا، عليم ما تخفى عليها الخفيات، تخفى الأمور الظاهرية علينا. في كل شيء له مقادير روايات، الواحد اللي ما لغيره رجينا، أنزل على محمد ختام الرسالات، أعطى الأمانة للرسول الأمينة. في كل شيء له مقادير روايات، الواحد اللي ما لغيره رجينا، أنزل على محمد ختام الرسالات، أعطى الأمانة للرسول الأمينة. للآدمي لا تحسب العمر ملهات، واحذر ترى الغفلات مثل الكمينة، فكر وراجع دفترك والحسابات، ولا تغرك بالحياة السنينة. يا الآدمي لا تحسب العمر ملهات، واحذر ترى الغفلات مثل الكمينة، فكر وراجع دفترك والحسابات، ولا تغرك بالحياة السنينة. أعمارنا تمضي والأيام تقتات، وكل بحار لمرساه مينا، وين انت يلي مهمل الصلوات، ولا انت يلي تعصي الوالدين. أعمارنا تمضي والأيام تقتات، وكل بحار لمرساه مينا، وين انت يلي نهمل الصلوات، ولا انت يلي تعصي الوالدين. سبامنا التوبة مجالين وميقات، ولا تغرك رفقة الضايعين، لو كل عيشتنا وناساه لذات، الموت ما حنا منه سالمينا. تبدا من التوبه مجالا وميقات، ولا تغرك رفقة الضايعين، لو كل عيشتنا وناساه لذات، الموت ما حنا منه سالمينا. الموت ما عنا ملاذ وفرات، الموت يقطع نية الجازمين. ما ينفعك والد والأخوان وأخوات، ولا تنفع أموال لها جامعين. الموت يقطع نية الجازمين. ما ينفعك والد والأخوان وأخوات، ولا تنفع أموال لها جامعين. قلت تشوف النوشنا مثل الأكبات، يما القبور المظلمة شايلينا، هذه نهاية أمرنا كلنا أموات، أقدار ربي ماضية علينا. باتر تشوف نعوشنا مثل الأكبات، يما القبور المظلمة شايلينا، هذه نهاية أمرنا كلنا موات، أقدار ربي ماضية علينا. باتر تشوف النعشنا مثل الأكبات، يم القبور المظلمة شايلينا. هذه نهاية أمرنا كلنا موات، أقدار ربي ماضية علينا. باتشوف النعشنا مثل الأكبات، يم القبور المظلمة شايلنا. هذه نهاية أمرنا كلنا موات، أقدار ربي ماضية علينا. إما تجي من جنة الخلد نفحات، ولا على حر الوهب صلينا. يالله نطلب كالجنان العليا، برحمتك يا أرحم الراحمين.